أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الثالث: واجب الوجود ماهيته النيه. وهنا مقدمة تشتمل على عدة مطالب. المطلب الأول: بعد أن ثبت في الفصل الأول أن الموجود ينقسم إلى واجب الوجود وإلى ممكن الوجود، شرع العلامة الطباطبائي على الله مقامه الشريف في بيان بعض الأحكام المختصة بواجب الوجود، وذلك الحكم هو أنه لا ماهية لواجب الوجود، وإذا كانت له ماهية فماهيته إنيته. المطلب الثاني: هذا المبحث عنون في كتب الفلسفة بعدة عناوين، من هذه العناوين أن واجب الوجود ماهيته إنيته، كما فعل العلامة الطباطبائي ها هنا في كتاب بداية الحكمة، وعنونا بعنوان آخر وهو أن واجب الوجود لا ماهية له، كما جاء بذلك العنوان. نعم، كما جاء ذلك في نهاية الحكمة حيث عنونا عليكم السلام، حيث عنون العلامة الطباطبائي هذا البحث بعنوان أنه لا ماهية لواجب الوجود، بينما هنا عنونه بأن ماهيته إنيته. وعنوان ثالث وهو الذي عنونه ابن سينا في الشفاء بأن قال أن الأول لا ماهية له غير الإنية. عناوين متعددة كلها تنطب في معنى واحد كما سوف يتضح ذلك. المطلب الثالث: طرح هذا المبحث نظرا لتصنيف موضوعات الفلسفة، طرح في موضعين. الموضع الأول طرح في مبحث الأمور العامة أو الأحكام العامة للوجود من خلال ما قرأناه في المراحل السابقة. لا زلنا نتحدث عن الوجود وأحكام الوجود، فهذا البحث وهو مبحث واجب الوجود ماهيته إنيته ما زال بحثا ينطوي تحت المباحث العامة للوجود. الموضع الثاني الذي طرح فيه هذا البحث طرح في الإلهيات بالمعنى الأخر. هناك في الإلهيات بالمعنى الأخر، وهي المباحث التي تقتصر على مباحث ما يتعلق بالواجب سبحانه وتعالى، طرح هذا البحث مرة ثانية هناك. العلامة الطباطبائي في بداية الحكمة اقتصر على تناول هذا البحث في خصوص هذا الموضع، ولم يتطرق إليه هناك في مباحث الإلهيات بالمعنى الآخر. أما في نهاية الحكمة فتطرق إلى هذا المبحث في كلا الموضعين، تطرق إليه في أول مباحث الفلسفة وتطرق إليه في مبحث الإلهيات بالمعنى الآخر. كذلك صدر المتألهين تطرق إليه في موضعين، كذلك المحقق السبزواري أيضا تطرق إليه في موضعين. فمن هنا يقع السؤال: ما هو الفرق بين البحث في الموضع الأول والبحث في الموضع الثاني؟ أو ما هو سبب طرح هذا المبحث في مكانين من الفلسفة. يمكن ذكر سبب البحث بعبارة موجزة وسريعة بأن يقال أن الممكن يحتاج إلى واسطتين، يحتاج إلى واسطة في الثبوت ويحتاج إلى واسطة في العروض، في العروض. ومعنى احتياج الممكن إلى الواسطة في الثبوت بمعنى أنه يحتاج إلى علة تثبت وجود الممكن، لأن الممكن متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، فترجيح طرف الوجود على العدم بحاجة إلى حيثية تعليلية، بحاجة إلى علة ترجح الوجود على العدم. هنا يقال أن الممكن بحاجة إلى علة وراء نفس الذات تثبت وجود الممكن، وهذا معنى أنه بحاجة إلى واسطة في الثبوت، بمعنى يحتاج ويفتقر إلى علة في أصل وجوده، لأن ماهيته متساوية في النسبة إلى الوجود والعدم، فترجيح طرف الوجود عليكم السلام شيخ إبراهيم، فترجيح طرف الوجود على طرف العدم بحاجة إلى علة، وهذا معنى أنها بحاجة إلى واسطة، أنه أي الممكن بحاجة إلى واسطة في الثبوت، أي الاحتياج إلى العلة. وأيضا يحتاج إلى واسطة في العروض، بمعنى أن اتصاف الممكن بالماهية، اتصاف هذا الوجود بالماهية يحتاج إلى حيثية بنحو الواسطة في العروض، لأن ثبوت الماهية للوجود بنحو ثانيا وبالعرض، كما تقدم تكرار هذا المعنى في أول دراسات الفلسفة من المرحلة الأولى. لذلك قلنا نحن نقول بأن الماهية لها ثبوت، ولكن ثبوتها بنحو ثاني وبالعرض، لا من باب أولا وبالذات، بنحو الواسطة العروض كإثناء، أو قل بعبارة سريعة نذكركم بالمطلب، قل بعبارة أخرى إن إسناد الماهية إلى الوجود كإسناد وثبوت الحركة في السفينة إلى الرجل، فإن الحركة ثابتة أولا وبالذات للسفينة وثانيا وبالعرض للرجل، فيقال تحرك الرجل الذي هو جالس على الكرسي، وإلا هو حقيقة لم يتحرك، ما زال على الكرسي، إنما الذي تحرك أولا وبالذات هو نفس السفينة. كذلك ثبوت الماهية للوجود من باب ثانيا ومن عراض، وهو سراية حكم احد المتحدين للآخر بالبيان التفصيلي الذي تقدم. اذا ثبوت اصل الوجود بحاجة الى علة، وثبوت الماهية بحاجة الى واسطة في العروض. هنا في المقام نقول أن أصل ثبوت الوجود بالنسبة لواجب الوجود لا يحتاج إلى علة، لأن وجود الواجب متحقق بنفس ذاته، لا أن وجود الواجب يثبت عن طريق أمر آخر، وإلا كان فقيرا، والفقير لا يكون واجب الوجود بالذات. وهذا معناه أنه لا يحتاج إلى واسطة كذا ثبوتا، لا يحتاج إلى علة وراء علة ذاته ووجوده في تحقق وجوده، لا يحتاج إلى واسطة في الثبوت. كذلك لا يحتاج إلى واسطة في العروض، بمعنى أن الواجب سبحانه وتعالى له ماهية، ولكن ثبوت الماهية للواجب ليس كثبوت الماهية للممكن. الماهية للممكن أن الماهية أن الوجود زائد على الماهية عارض على الماهية. إن الوجود عارض الماهية تصورا واستحدا سويا. بينما ماهية الواجب سبحانه وتعالى ليست أنها من باب ثانيا وبالعرض، أقول ليست أنها زائدة عارضة على الواجب سبحانه، على وجود الواجب سبحانه وتعالى. وهذا معنى أنه لا يحتاج إلى واسطة في العروض لإثبات الماهية. إذن نحن نتناول مبحث هو نفي الواسطة في الثبوت، يعني نفي احتياج العلة بالنسبة للواجب، أنه لا يحتاج إلى علة في أصل وجوده، وجوده بنفس ذاته. وأيضا نفي الواسطة في العروض بمعنى أن إسناد الماهية له ليس كإسناد الماهية للممكن، وهذا معنى نفي الواسطة في العروض. المبحث الذي يتطرق في الإلهيات بالمعنى الآخر هو نفي الواسطة في الثبوت، بينما المبحث الذي نتطرق إليه ها هنا هو نفي الواسطة في العروض. فلهذا تعدد البحث، طرح هناك في مبحث الإلهيات بالمعنى الأخص، وطرح في هذا الفاصل. إذن واجب الوجود ماهيته إنيته، هذا البحث غايته نريد أن ننفي إثبات الواسطة في العروض بالنسبة لواجب الوجود، أو قل بعبارة عرفية نريد أن نقول، عليكم السلام، نريد أن نقول أن ثبوت الماهية للممكن ليس كثبوت الماهية للواجب. الواجب له ماهية، ولكن إسناد الماهية له يختلف عن إسناد الماهية للممكن. أما هناك في الإلهيات بالمعنى الأخص لا نريد أن ننفي أن الواجب لا يحتاج إلى، نريد أن ننفي احتياج الواجب إلى علتين. نريد أن نقول أن الواجب وأن الحق الذي هو صرف الكمال غني عن كل علة تثبت أصله وتوجد أصل وجوده. المطلب الرابع، هناك جملة من النتائج التي تترتب على هذا المبحث. النتيجة الأولى، من المعلوم عندنا أن حقيقة واجب الوجود بسيطة. بساطة حقيقة الواجب موقوفة على هذا المبحث. النتيجة الثانية، بعض الأدلة التي تثبت وحدانية الله تعالى تتوقف على هذا المبحث، وهو أي المبحث أن ماهيته إنيته، حتى ندفع تلك الشبهة العويصة التي تطرق إليها ابن كمونة. وسوف تأتي هذه الشبهة وهذا الدليل في آخر المباحث من بداية الحكمة. أيضا مقتضى أن الواجب سبحانه وتعالى لا ماهية له هو عدم التعرف على كنه وحقيقة الواجب، لأن المدعى عندما يقال يمكن للعقل التعرف على حقيقة الإنسان بلحاظ أن الإنسان له ماهية وهي الحيوان الناطق، لما كان الإنسان يحج بحج ماهوي وهو الحيوان الناطق أمكن الوصول إلى حقيقته بأنه ذو نفس ناطقة. ولكن لما كان الواجب تعالى لا ماهية له إذن لا يعرف كنهه وحقيقته، لأن حقيقة الشيء يعرف بحجه الماهوي. استطعنا أن نعرف حقيقة الإنسان ببركة أن له حد أبداً ماهوياً، وهو أنه محدود بكونه حيواناً، بكونه حيوان ناطق. لما كان محدوداً بأنه حيوان ناطق، استطاع العقل أن يتعرف على كله وحقيقة الإنسان. لكن الواجب تعالى لما كان لا حد ماهوي له، لم يستطع العقل الوقوف على كله وحقيقة الواجب تعالى. إذا اتضحت هذه المطالب في ضمن هذه المقدمة، نأتي إلى أصل المطلب، وبيانه يتوقف على جملة من الأمور. الأمر الأول في معنى الماهية، حيث أن البحث ماهيته إنيته، فما معنى الماهية؟ ذكرنا في أوائل البحث أن الماهية تطلق بنحو الاشتراك اللفظي على معنيين. المعنى الأول للماهية الماهية بالمعنى الأخاص، والمراد من الماهية بالمعنى الأخاص ما يقال في جواب ما هو. فإذا قيل ما الإنسان، كان الجواب أنه حيوان ناطق. حيوان ناطق الواقع جوابا لقولي ما هو الإنسان، هو ماهية إنسان. هذه هي الماهية بالمعنى الأخص. فالماهية بالمعنى الأخص يراد بها الإنسان، البقر، الشجر، الكتاب، الحجر وما شابه ذلك. الواجب سبحانه وتعالى ليس له ماهية بهذا المعنى، والسر في ذلك أيضا تقدم، لأن الماهية تعني حد الوجود. الإنسان له وجود، والبقر له، والفرس له وجود، والوجود حقيقة واحدة، ويطلق بنحو الاشتراك المعنوي على الإنسان وعلى الفرس. ولكن لما كان هذا الإنسان له حد أنه حيوان ناطق، ووجود الفرس له حد وهو أنه حيوان صاهر، امتاز الفرس وجود الإنسان عن وجود الفرس. فماهية كل موجود حده الماهوي، فلهذا يقال الماهية هي حد الوجود، يعني الحد الذي يفصل وجود الإنسان عن وجود الفرس الماهية، وهو أنه حيوان ناطق وحيوان صاهر. فالماهية هي حد وجود. وبما أن الواجب تعالى لا حد له لأنه مطلق الكمال، بما أن الحق تعالى لا حد له، إلا لا ماهية، لأن الماهية هي حد وجود. فلهذا نقول في المقام أن الواجب تعالى لا ماهية له لأنه لا حد له، إذ الماهية حد الوجود. فالواجب تعالى لا ماهية له بهذا المعنى، وهو ما هو. فلا يقال ما هو الواجب، لا يقال ما هو الواجب، لأنه يقال ما هو الإنسان، لأن الإنسان له ماهية فيقال حيوان ناطق. أما لا يقال ما هو الواجب، لأنه لا ماهية للواجب، لأن الماهية حد الوجود، والوجود ووجود الواجب مطلقا، ولا حد له، لا حد له إلا عدم حد. هذه العبارة التي قرأناها في الأبحاث السابقة. هذا هو الإطلاق الأول والاستعمال الأول للماهية. الاستعمال الثاني الماهية بالمعنى الأعم. هذه النقطة تقدم فيما سبق. الماهية بالمعنى الأعم يراد بها ما به يتحقق الشيء، هو هو ما به يتحقق الشيء. الإنسان بأي شيء يتحقق؟ بعلته الوجودية. العدم بأي شيء يتحقق؟ بالعدم، بعلته، بعدم علة وجوده، لأن العدم له علة. ما هي علة العدم؟ عدم العلة، عدم العلة علة العدم. أيضا واجب الشيء بأي شيء يتحقق بنفسه ذاته ووجوده. فيقال أن ماهية الواجب تعالى بمعناها، لا بمعنى ما يقال في جواب ما هو، لا، أن ماهية الواجب تعالى بمعنى بأي شيء يتحقق بنفس ذاته، فذاته تعني ماهيته، ذاته تعالى هي ماهيته، وجوده ماهيته، لأن يتحقق بوجوده، والماهية ما به يتحقق شيء، والواجب تحققه بنفس ذاته، إذا ذاته وجوده ماهيته. لا، هنا ليس بمعنى ما هو حتى يقال حد، الشيء بأي شيء يتحقق، ليس البحث عن الحد الفاصل بين شيء وشيء آخر، أنت بأي شيء تتحقق، بوجودك الخاص المحدود، العدم بوجوده الخاص، الله بوجوده بوجوده يتحقق بنفس ذاته، والماهية ما به يتحقق الشيء، فماهية الواجب ما هي إذن؟ هي ذاته، لأن الماهية ما به يتحقق الشيء، الواجب كشيء من الأشياء بأي شيء يتحقق بنفس وجوده، إذا نفس وجوده ماهيته. لاحظ تسلسل العبارة، نقول لما كانت الماهية تعني ماهية بالمعنى العام، لما كانت الماهية بالمعنى الأعم مفادها ما به يتحقق الشيء، واحد اثنين، والواجب كشيء من الأشياء بأي شيء يتحقق بنفس وجوده بنفس ذاته، إذا نتيجة الأمر الأول والأمر الثاني ماذا؟ أن ماهيته وجوده وذاته، وإن شئت تقلصم العبارة قل ماهيته إنيته، إنيته بمعنى وجوده بمعنى ذاته. لماذا قلنا ماهية بالمعنى الأعم؟ من الواضح أن الماهية بالمعنى الأعم لأنها كما تشمل الممكنات تشمل الواجب، الممكن يتحقق بذاته والواجب يتحقق بنفس ذاته، الممكن يتحقق بذاتين بوجوده الخاص المفتقر إلى علتين، أيضا العدم حتى العدم له ماهية بهذا المعنى، فلهذا سميت ماهية بالمعنى العام لأنها كما تصدق على وجود الواجب تصدق على وجود الممكن، بخلاف الماهية بالمعنى الأخص لا تصدق إلا على الممكنات. فاتضح أن الواجب له ماهية، فلهذا كيف تجمع بين الآيتين الفلسفيتين؟ الآية الأولى قولهم أن الواجب لا ماهية له، والآية الثانية أن الواجب له ماهية، كيف نحل هذا التعارض وفق الجمع الفلسفي؟ نقول التعارض هذا ليس تعارضا مستقرا، بل هو تعارض غير مستقل، مستقر يمكن جمعه بأن المراد من أنه لا ماهية له بالمعنى الأخر، وله ماهية بالمعنى، وماهيته نفس وجوده إنيته بعبارة الفلاسفة. هذا الأمر الأول في تفسير الماهية، ما المراد من واجب الوجود؟ واجب الوجود ماهيته، ما هو المراد من واجب الوجود؟ واجب الوجود على ثلاثة أقسام، واجب الوجود بالذات وبالغير وبالقياس إلى الغير كما تقدم في الفصل السابق، نريد من واجب الوجود هنا واجب الوجود بالذات، بمعنى أن نفس ذاته هو منشأ اتصافه بواجب الوجود، وليس وجوبه مستندا من الغير، قد تقدم من أحسن العالم. واجب الوجود يراد به واجب الوجود بالذات، إنيته بمعنى وجوده وذاته كما تقدم. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني أو الثالث، الأمور تنقسم إلى قسمين، عندنا أمور ذاتية وعندنا أمور ذات عرضية. قد يعرض الشيء على الذات قد تكون بعبارة أخرى، نسبة الشيء إلى الذات قد تكون لا تحتاج إلى علة وأخرى تحتاج إلى علة. مثلا ثبوت الناطقية إلى الإنسان لا تحتاج إلى علة وراء علة نفس الإنسان، يعني لسنا بحاجة إلى علتين، علة أصل ثبوت العلة أصل ثبوت الإنسان وعلة لثبوت الحيوانية ناطقية. نفس العلة التي بها يصير الإنسان إنسانا هي العلة التي يكون بها حيوان ناطق، فلا نحتاج إلى علتين، علة لثبوت الإنسان وعلة لثبوت الحيوانية ناطق، لا علة واحدة. وهذا معنى أن الذات لا يعلل، معنى أن الذات لا يعلل بمعنى أن نسبة الذات إلى الذات، الذات الإنسان الذات الحيوان ناطق، أن نسبة الذات إلى الذات لا يحتاج إلى علة وراء نفس علة الذات. وبعبارة بيانية قلت لا نحتاج لإثبات الحيوانية الناطقية للإنسان إلى علة وراء علة نفس ثبوت الإنسان، نفس ثبوت الإنسان هو معناه ثبوت حيوان ناطق. وبناء على هذا المعنى لا تلتفت ولا تصغي لمن قال بأن الذات لا يعلل بمعنى لا يحتاج إلى علة، لا على اشتباه، الذات يحتاج إلى علة لكن علته نفس علة ذات. علة الحيوان الناطق بمعنى أن الحيوان الناطق لا تقول لا يحتاج إلى علة، يحتاج إلى علة لكن ليس علته غير علة نفس الإنسان بل نفس علة الإنسان. إذا معنى أن الذات لا يعلل ليس بمعنى لا يحتاج إلى علة وإلا لا أصبح واجب الوجود، الذات لا يعلل بمعنى ليست له علة وراء علة ذات، بخلاف نسبة الضاحك إلى الإنسان نحتاج إلى علتين، علة تثبت الإنسانية وعلة تثبت أنه ضاحك. ما هي علة الضحك؟ أنه متعجب، ضاحك لأنه متعجب، فنحتاج إلى علة لثبوت الضحك للإنسان تختلف عن علة ثبوت وجود الإنسان. وهذا معنى أن الضاحك عرضي والعرضي يعلل. إذا الذاتي لا يعلل والعرضي يعلل، ومعنى أن الذاتي لا يعلل ليس أؤكد لأن سمعتها من هنا وهناك ليس بمعنى لا يحتاج إلى علة بل الذاتي لا يعلل بمعنى يحتاج إلى علة لكنه لا يحتاج إلى علة وراء نفس علة ذات، فالعلة واحدة. إذا نصل إلى هذه النتيجة، كل ذاتي يكون معللا وكل عفوا كل ذاتي لا يعلل وكل عرضي فهو معلل. لا هناك لا أنا يعني إن شاء الله فهمك، هناك ماهية وإنية، ليس البحث عن العلل، ليس المعنى يحتاج إلى علة ولا يحتاج إلى علة، البحث أن له ماهية وماهيته نفس وجوده، بينما هنا في الذات يعلل يعني بحث عن علة هل يحتاج إلى علة ولا يحتاج إلى علة. الأمر الرابع، الوجدان شاهد أن تقدم المعلول على أن تقدم العلة على معلول تقدم وجودي. بمعنى اذا قلنا ان الف علة لباء، ما معنى ذلك؟ يعني ان وجود الف لابد ان يكون متقدما على وجودي على وجودي. هذا معنى ان كل علة تتقدم على معلولها تقدما وجوديا. فاذا احفظ هذه المقدمة هي المهمة في صياغة البرهان الذي نثبت من خلاله ان الواجب لا ماهية له بالمعنى الاخر. إذن إذا قلنا أن ألف تكون علة لباء، بمعنى أن وجود ألف يتقدم على وجود باء، وهذا واضح. إذا اتضحت هذه المطالب نأتي إلى صياغة البرهان العقلي الذي يثبت أن الواجب سبحانه وتعالى لا ماهية له بالمعنى الآخر. ما هو الدليل على ذلك؟ نعم، شيخنا سوف يأتي إن شاء الله بيان أقسام التقدم، التقدم الرتبي والتقدم بالتجوهر والتقدم بالشرف والتقدم بالطبع والتقدم بالزمان إلى آخر ذلك. غاية ما نقول أن مرادنا في هذا البحث عندما نقول أن العلة متقدمة على المعلول، بمعنى أنه يرى به التقدم وجودي، بمعنى أن العلة وجودها يتقدم على وجود المعلول، على أنه حتى هناك التقدم الرتبي وما التقدم الرتبي وغيره من الأبحاث الذي سوف تأتي، سوف يأتي إن شاء الله الإشارة إلى أن لها تقدم في أصل وجودها أو ليس لها تقدم في أصل وجودها. يمكن صياغة الدليل الذي يثبت أن الواجب تعالى ليس له ماهية بالمعنى الآخر من خلال قياس استثنائي حاصله. لو كان للوجود لو كان للواجب ماهية زائدة على وجوده الخاص لاحتاج وجوده إلى علة، ولكن وجوده لا يحتاج إلى علة، إذن لا ماهية لواجب الوجود. وبعبارة أخرى قل لو كان للواجب ماهية وراء وجوده الخاص لاحتاج إلى علة، والتالي باطل وهو احتياجه الى العلة لان الواجب لا يحتاج الى علة، فالمقدم مثله في البطلان وهو انه له ماهية امر باطل. بيان هذا القياس، نقول في المقام الواجب لا يخلو من فرضين، اما ان يكون له ماهية وراء وجوده الخاص. نحن نسلم أن له ماهية وماهيته نفس وجوده، ليس هذا محل البحث. محل البحث الماهية بالمعنى الأخر، والماهية بالمعنى الأخر بمعنى ما يقال في جواب ما هو. يعني إذا قلنا أن الإنسان له ماهية ماهيته أنه حيوان ناطق، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن هناك وجودا وأن هناك ماهية وراء الوجود. يعني هناك وجود الإنسان وهناك ماهية زائدة، أو قل هناك ماهية الإنسان وهي الحيوانية ناطقية، وهناك وجود زائد على ماهية الإنسان. فهناك شيئان، ماهية الإنسان ووجود زائد على ماهية الإنسان. لماذا تقولون زائد؟ لما تقدم في المرحلة الأولى أن الوجود ليس عين الماهية ولا جزء الماهية، تقدم هذا الفصل بكامله. الوجود ليس جزء الماهية وليس عين الماهية. لماذا؟ لأن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا ولا معنى. فليس الوجود جزء الماهية وليس عين الماهية، بمعنى ليس ملحوظ في الماهية إلا ذاتها ولا فياتها. فلا الوجود دخيل كما أن العدم ليس دخيل، فليس ملحوظ في الماهية إلا ذات الماهية وهي الحيوانية الناطقية. نحن نقول إذا قلنا أن للإنسان ماهية كان المعنى أن هناك ماهية ووجود زائد على الماهية، إن الوجود عارض الماهية. فإذا قلتم أن للواجب ماهية، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن هناك ماهية وهناك وجود زائد على هذه الماهية. فهنا نحن بين أمرين، نقول إما أن تكون للواجب ماهية أو لا تكون له ماهية بالمعنى الآخر، يعني لا تكون له ماهية وراء وجوده الخاص. فإذا اخترتم الشرط الثاني وهو أنه ليس للوجود ماهية وراء وجوده الخاص بل ماهيته نفس وجوده الخاص، ثبت المطلوب أنه ليس له ماهية بالمعنى الآخر. أما إذا اخترتم الشرط الأول كما اختاره الفخر الرازي، لا، لواجب الوجود ماهية وراء نفس وجوده الخاص، إلا أن تلك الماهية مجهولة لا يصل عليها إلا هو سبحانه وتعالى. نتيجة عقل الإنسان القاصر ومحدودية الإنسان القاصر وتحيز الإنسان بالمكان والزمان لا يستطيع أن يصل إلى كل ماهية واجب الوجود. وعدم العلم بشيء لا ينفي وجوده شيء. أنت لا تعلم بكنه ماهية الواجب، هذا لا ينفي أن للواجب ماهية، له ماهية تجهلها. الجهل بالشيء ليس دليلا على عدم الشيء. فالفخر الرازي يقول لا، هناك ماهية لواجب الوجود، وهذه الماهية وراء نفس، لاحظوا أكدها حسن لا يتلقبال، له ماهية بالمعنى الأخف. يقول يعني له ماهية، لأن الماهية بالمعنى العام ماذا تعني؟ أن ماهية ليس له ماهية وراء وجوده الخاص، بل ماهية نفس وجوده، فلان فخراج يقول لا، له ماهية بمعنى له ماهية وراء وجوده الخاص، غايته تلك الماهية مجهولة بخلاف ماهيات الإنسان فهي معدومة. بالمعنى الأخص هو البحث وهذا هو محل الخلاف. خب وجملة من المتكلمين منكم أمثالكم بل هنا العلامة يريد أن ينفي هذا الرأي، يقول لا، ليس له ماهية وراء وجوده الخاص به. والسر في ذلك نقول هذا الوجود إذا كان للواجب لوجود الواجب ماهية، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن له ماهية والوجود زائد على نقول لكم إذا قلنا للإنسان ماهية بمعنى ماذا؟ بمعنى هناك ماهية يكون الوجود زائد على. لماذا زائد؟ أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي لا موجودة ولا معلومة. هذه العبارة عينها تنطبق على الواجب. إذا قلتم أن للواجب ماهية كان معنى ذلك أن الوجود زائد على الماهية، لأن الوجود ليس جزء الماهية ولا عين الماهية. لماذا؟ لأن الماهية من حيث هي ليست إلا هي لا موجودة ولا معدومة. إذا سوف يكون الوجود زائد عارض على هذه الماهية، فهناك معروض وهناك عارض. المعروض هو الماهية والعارض هو وكل عرضي يحتاج إلى علة، لأن الفرق بين الذات والعرضي ما هو؟ أن الذات لا يعلل والعرضي يعلل. فنقول هذا الوجود الزائد على الماهية العارض على الماهية يحتاج إلى علة. بمقتضى القاعدة الفلسفية كل عرضي لا بد أن يرجع إلى علة. فنقول ما هي علة انتساب الوجود إلى هذه الماهية؟ ما هي علة عروض الوجود على الماهية؟ لأنها زائد عارض، فكل عارض يحتاج إلى علة، فما هي تلك العلة؟ هنا شقان لا ثالث لهما. إما أن تقولوا أن العلة نفس الماهية، نفس الماهية المعروضة هي العلة، أو تقول أن العلة غير نفس الماهية، خارج عن نفس الماهية. إن قلتم أن العلة هي خارجة عن نفس الماهية، قلنا لكم يأتي والحمد لله رب العالمين.